يصوم الاثنين والخميس وتعذر عليه صيام يوم فقضاه في اليوم التالي، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، لا حرج عليه في هذا القضاء. هل يقضيه بعد أيام أو أسابيع؟ ما تيسر له. مشروع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمواظبة على الأعمال، وفهم منه عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان يصوم يوم فطر فإذا قال أنه يقضي تلك الأيام إذا احتاج إلى فطرها، فكان عبد الله بن عمرو إذا عجز عن صيام بعد الأيام أحصاها ثم قضاها. من نعم من إثبات العمل، كان إذا عمل عملا أثبته، فمن مقتضيات إثبات العمل أن يقضيه إذا فات. والوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه.